17 إعجاز القرآن. هذا الكون الفسيح الذي يعد بمخلوقات الله تضاءلت جباله الشامخة وبحاره الزاخرة ومهاده الواسعة أمام مخلوق ضعيف هو الإنسان، ذلك لما جمع الله فيه من خصائص وما منحه من قوة التفكير التي تشع في الأرجاء لتسخر عناصر القوى الكونية وتجعلها في خدمة الإنسانية. وما كان الله ليذر هذا الإنسان دون أن يمده بقبس من الوحي بين فترة وأخرى يقوده إلى معالم الهدى ليسلك دروب الحياة على بينة وبصيرة، إلا أن غلواءه الفطري يأبى عليه الخضوع لقرينه من بني الإنسان ما لم يأتي له بما لا يستطيع حتى يعترف ويخضع ويؤمن بقدرة عليا فوق قدرته. فكان رسل الله الذين يتنزل عليهم الوحي ويؤيدهم الله بخوارق العادات التي تقيم الحجة على الناس فيعترفون أمامها بالعجز ويدينون لها بالولاء والطاعة. ولكن العقل البشري كان في أطوار نموه الأولى لا يرى شيئا يأخذ بلبه أقوى من المعجزات الكونية الحسية، حيث لا يرقى عقله إلى السمو في المعرفة والتفكير، فناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى قومه خاصة وأن تكون معجزته فيما نبغ فيه قومه خارقة لما ألفوه ليتحقق بعجزهم عنها إيمانهم بأنها من قوى السماء. فلما اكتمل العقل البشري أذن الله بفجر الرسالة المحمدية الخالدة إلى الناس كافة، وكانت معجزتها معجزة العقل البشري في أرقى تطورات نضجه ونموه، فحيث كان تأييد الله برسله السابقين بآيات كونية تبهر الأبصار ولا سبيل للعقل في معارضتها كمعجزة اليد والعصا لموسى وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى، كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر مشرف على العلم معجزة عقلية تحاج العقل البشري وتتحداه إلى الأبد، وهي معجزة القرآن بعلومه ومعارفه وأخباره الماضية والمستقبلة. فالعقل الإنساني على تقدمه لا يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها، ولكن عجزه لقصوره الذاتي، فيكون هذا اعترافا منه بأنه وحي الله إلى رسوله وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقيم عوجه وترقى مواهبه. وهذا المعنى هو ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهكذا كتب الله لمعجزة الإسلام الخلود، فضعفت القدرة الإنسانية مع تراخي الزمن وتقدم العلم عن معارضتها. والحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز لا يصل الباحث فيه إلى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن. فهو كما يقول الرافعي ما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة وتعاوروه من كل ناحية وأخلقوا جوانبه بحثا وتفتيشا، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا ومراما بعيدا. تعريف الإعجاز وإثباته. الإعجاز إثبات العجز، والعجز في التعارف اسم القصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة، وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز. والمراد بالإعجاز هنا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، والقرآن الكريم تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة، ومثل هذا لا يكون إلا معجزة. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث: ألف تحداهم بالقرآن كله في أسلوب عام يتناولهم ويتناول غيرهم من الإنس والجن تحديا يظهر على طاقتهم مجتمعين بقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. جيم ثم تحداهم بسورة واحدة منه في قوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، وكرر هذا التحدي في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومن عنده إلمام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم يدرك العوامل السابقة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب وهذبت لسانها وجمعت خير ما في لهجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنثر، حتى انتهى مصب جداول الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل بها القرآن. وما كان عليه العرب من صلف يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفا وكبرا مضرب مثل في التاريخ الذي سجل لهم أياما نسبت إليهم لما أحدثوه فيها من معارك وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكبرياء والأنفة. ومثل هؤلاء مع توفر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقظها حماس القبيل ويؤججها أتون الحمية، لو تسنى لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنهم وتطاير خبره في الأديان، فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب وقلبوها على وجوه ما نبغوا فيه من شعر ونثر فلم يجدوا مسلكا لمحاكاته أو منفذا لمعارضته، بل جرى على ألسنتهم الحق الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن الكريم قلوبهم، كما أثر ذلك عن الوليد بن المغيرة، وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت فقالوا سحر يؤثر أو شاعر مجنون أو أساطير الأولين، ولم يكن لهم بد أمام العجز والمكابرة إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف، وكأن اليأس القاتل ينقل بنيه من نظرتهم للحياة الطويلة والعمر المديد إلى ساعة الاحتضار فيستسلمون للموت الزؤام، وبهذا ثبت إعجاز القرآن بلا مراء، وكان سماعه حجة ملزمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان ما يحتويه من نواحي الإعجاز يفوق كل معجزة كونية سابقة ويغني عنها جميعا. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي، عجز للغة العربية في ريعان شبابها وعنفوان قوتها، والإعجاز لسائر الأمم على مر العصور ظل ولا يزال في موقف التحدي شامخ الأنف، فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إلا مظاهر للحقائق العليا التي ينطوي عليها سر هذا الوجود في خالقه ومدبره، وهو ما أجمله القرآن أو أشار إليه، فصار القرآن بهذا معجزا للإنسانية كافة. وجوه إعجاز القرآن. لقد كان لنشأة علم الكلام في الإسلام أثر أصدق ما يقال عليه إنه كلام في كلام، وما فيه من وميض التفكير يجر متتبعه إلى مجاهل من القرآن بعضها فوق بعض. وقد بدأت مأساة علماء الكلام في القول بخلق القرآن ثم اختلفت آراؤهم وتضاربت في وجوه إعجازه. ألف، فذهب أبو إسحاق إبراهيم النظام ومن تابعه كالمرتضى من الشيعة إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة، ومعنى الصرفة في نظر النظام أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة، ومعناها في نظر المرتضى أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا مثل القرآن، وهو قول يدل على عجز ذويه، فلا يقال في من سلب القدرة على شيء أن الشيء عجزه ما دام في مقدوره أن يأتي به في وقت ما، فلا يكون القرآن معجزا. وحديثنا عن إعجاز مضاف إلى القرآن سوف يظل ثابتا له في كل عصر لا عن إعجاز الله. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزة، وإنما يكون المنع معجزة، فلا يتضمن الكلام فضلا على غيره في نفسه. والقول بالصرفة قول فاسد يرد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم يبقى فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى، ولبس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره. باء، وذهب قوم إلى أن القرآن معجز ببلاغته التي وصلت إلى مرتبة لم يعهد لها مثيل، وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصورة المعاني الحية في النسيج المحكم والبيان الرائع. جيم. وبعضهم يقول إن وجه إعجازه في تضمنه البديع الغريب المخالف لما عهد في كلام العرب من الفواصل والمقاطع. دال. ويقول آخرون بل إعجازه في الإخبار عن المغيبات المستقبلية التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، أو الإخبار عن الأمور التي تقدمت منذ بدء الخلق بما لا يمكن صدوره من أمين لم يتصل بهذا الكتاب، كقوله تعالى في أهل بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وسائر قصص الأولين. وهذا قول مردود، لأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها عن المغيبات المستقبلة والماضية لا إعجاز فيها، وهو باطل، فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها. وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة والحكم البليغة، وهناك وجوه أخرى للإعجاز تدور في هذا الفلك جمعها بعضهم في عشرة أو أكثر. والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه، والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز الذي لا يغني عنه غيره في تماسك الكلمة، والكلمة في موضعها من الإعجاز في تماسك الجملة، والجملة في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية، وهو معجز في بيانه ونظمه يجد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون والإنسان، وهو معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالتها في الوجود، وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيرا من حقائقها المغيبة، وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا على يديه. والقرآن أولا وآخرا هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم، ساسة شعوب وقادة أمم، وهذا وحده إعجاز. قال الخطابي في كتابه فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، متضمنا أصح المعاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته ودعاء إلى طاعته، وبيانا لمنهاج عبادته في تحليل وتحريم وحضر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويها، واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه، مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبئا عن الكوائن المستقبلية في الأعصار الماضية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. ومعلوم أن الإنسان مثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم، فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله. القدر المعجز من القرآن. ألف. يذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه أو بكل سورة برأسها. باء. ويذهب بعضهم إلى أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة، لقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله. جيم. ويذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة أو قدرها من الكلام كآية واحدة أو آيات. ولقد وقع التحدي بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وبعشر سور، فأتوا بعشر سور مثله، وبسورة واحدة، فأتوا بسورة مثله، وبحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله. ونحن لا نرى الإعجاز في قدر معين، لأننا نجده في أصوات حروفه ووقع كلماته كما نجده في الآية والسورة، فالقرآن كلام الله وكفى. وأيا كان وجه الإعجاز أو القدر المعجز، فإن الباحث المنصف الذي يطلب الحق إذا نظر في القرآن من أي النواحي أحب، من ناحية أسلوبه أو من ناحية علومه أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ أو من تلك النواحي مجتمعة، وجد الإعجاز واضحا جليا. ويجدر بنا أن نأتي بكلمة في هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز القرآني: ناحية الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز التشريعي. الإعجاز اللغوي: لقد مارس أهل العربية فنونها منذ نشأت لغتهم حتى شبت وتوارعت وأصبحت في عنفوان شبابها عملاقا معطاء، واستظهروا شعرها ونثرها وحكمها وأمثالها، وطاوعهم البيان في أساليب ساحرة، حقيقة ومجازا، إيجازا وإطنابا، حديثا ومقالا. وكلما ارتفعت اللغة وتسامت وقفت على أعتاب لغة القرآن في إعجازه اللغوي كثيرة صاغرة، تنحني أمام أسلوبه إجلالا وخشية. وما عهد تاريخ العربية حقبة من أحقاب التاريخ ازدهرت فيها اللغة إلا وتطامن أعلامها وأساتذتها أمام البيان القرآني احترافا بسموه وإدراكا لأسراره. ولا عجب، فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه، لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها. ولا كذلك صناعات الخلق، فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها. ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون، والذين تملكهم الغرور وأصابتهم لوثة الإعجاب بالنفس وحاولوا التطاول على أسلوب القرآن حاكوه بكلام فارغ أشبه بالسخف والتفاهة والهذيان والعبث، وارتدوا على أعقابهم خاسرين كالمتنبئين وأشباه المتنبئين من الدجالين والمغرورين. وقد شهد التاريخ فرسانا للعربية خاضوا غمارها وأحرزوا قصب السبق فيها، فما استطاع أحد منهم أن تحدثه نفسه بمعارضة القرآن إلا بأى بالخزي والهوان، بل إن التاريخ سجل هذا العجز عن اللغة في أزهى عصورها وأرقى أدوارها حين نزل هذا القرآن، وقد بلغت العربية أشدها وتوافرت لها عناصر الكمال والتهذيب في المجامع العربية وأسواقها، ووقف القرآن من أصحاب هذه اللغة موقف التحدي في صور شتى، متنزلا معهم إلى الأخف من عشر سور إلى سورة إلى حديث مثله، فما استطاع أحد أن يباريه أو يجاريه منهم، وهم أهل الأنفة والعزة والإباء، ولو وجدوا قدرة على محاكاة شيء منه أو وجدوا ثغرة فيه لما ركبوا المركب الصعب أمام هذا التحدي بإشهار السيوف بعد أن عجز البيان وتحطمت الأقلام. وتتابعت القرون لدى أهل العربية، وظل الإعجاز القرآني اللغوي راسخا كالطود الشامخ، تذل أمامه الأعناق خاضعة لا تفكر في أن تدانيه فضلا عن أن تساميه، لأنها أشد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز، وسيظل الأمر كذلك إلى يوم الدين. ولا يستطيع أحد أن يدعي عدم الحاجة إلى معارضة القرآن، وإن كان ذلك ممكنا فإن التاريخ يشهد بأنه قد توافرت الدواعي الملحة لدى القوم لمعارضة القرآن، حيث وقفوا من الرسالة وصاحبها موقف الجحود والنكران، واستثار القرآن حميتهم وسفه أحلامهم وتحداهم تحديا سافرا يثير حفيظة الجبان الرعديد مع ما كانوا عليه من أنفة وعزة، فسلكوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مسالك شتى، ساوموه بالمال والملك ليكف عن دعوته، وقطعوه ومعه حتى يموت جوعا، واتهموه بالسحر والجنون، وتآمروا على حبسه أو قتله أو إخراجه، وقد دلهم على الطريق الوحيد لإسكاته، وهو أن يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به، ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب، وكان القتل والأسر والفقر والذل وكل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دلهم عليه، فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟ والقرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم ألفاظا وحروفا تركيبا وأسلوبا، ولكنه في اتساق حروفه وطلاوة عبارته وحلاوة أسلوبه وجرس آياته ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان في الجمل الإسمية والفعلية وفي النفي والإثبات وفي الذكر والحذف وفي التعريف والتنكير وفي التقديم والتأخير وفي الحقيقة والمجاز وفي الإطناب والإيجاز وفي العموم والخصوص وفي الإطلاق والتقييد وفي النص والفحوى وهلم جرا. ولكن القرآن في هذا ونظائره بلغ الذروة التي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر.

يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور، فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، ومنهم من يسبق في التقريض دون التأبين، ومنهم من يقرب في وصف الإبل والخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام. ولذلك ضرب المثل بامرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وبزهير إذا رغب، ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام. وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والوصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا، فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر. وإذا عجز المتناهون في الفصاحة ومعرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة وفنون القول وقامت الحجة عليهم، فقد لزمت الحجة من دونهم العرب، ولزمت غيرهم من الأعاجم، لأن تحقق عجز من استكمل معرفة تصاريف الخطاب ووجوه الكلام وأساليب البيان يقطع بعجز من دونه من باب أولى. الإعجاز العلمي. يخطئ كثير من الناس حين يحرصون على أن يتضمن القرآن الكريم كل نظرية علمية، وكلما ظهرت نظرية جديدة التمسوا لها محملا في آية يتأولونها بما يوافق هذه النظرية. ومنشأ الخطأ في هذا أن العلوم تتجدد نظرياتها مع الزمن تبعا لسنة التقدم، فلا تزال في نقص دائم يكتنفه الغموض أحيانا والخطأ أحيانا أخرى، وتستمر هكذا حتى تقترب من الصواب وتصل إلى درجة اليقين، وأي نظرية منها تبدأ بالحدس والتخمين وتخطئ للتجربة حتى يثبت يقينها أو يتضح زيفها وخطوها، ولهذا كانت عرضة للتبديل. وكثير من القواعد العلمية التي ظن الناس أنها أصبحت من المسلمات تتزعزع بعد ثبوت وتتقوض بعد رسوخ، ثم يستأنف الباحثون تجاربهم فيها مرة أخرى، والذين يفسرون القرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم ويحرصون على أن يستخرجوا منه كل مسألة تظهر في أفق الحياة العلمية يسيئون إلى القرآن من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا، لأن هذه المسائل التي تخضع لسنة التقدم تتبدل وقد تتقوض من أساسها وتبطل، فإذا فسرنا القرآن بها تعرضنا في تفسيره للنقائض كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم أو يقين يبطل التخمين. والقرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية يخاطب الضمير فيحيي فيه عوامل النمو والارتقاء وبواعث الخير والفضيلة، وإعجازه العلمي ليس في اشتماله على النظريات العلمية التي تتجدد وتتبدل وتكون ثمرة للجهد البشري في البحث والنظر، وإنما في حثه على التفكير، فهو يحث الإنسان على النظر في الكون وتدبره، ولا يشل حركة العقل في تفكيره أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليس ثمة كتاب من كتب الأديان السابقة يكفل هذا بمثل ما يكفله القرآن، فأي مسألة من مسائل العلم أو قاعدة من قواعده يثبت رسوخها ويتبين يقينها تكون محققة لما حث عليه القرآن من تفكير سليم ولا تتعارض معه بحال من الأحوال. وقد تقدمت العلوم وكثرت مسائلها ولم يتعارض شيء ثابت منها مع آية من آيات القرآن، وهذا وحده إعجاز. والقرآن الكريم يجعل التفكير السديد والنظر الصائب في الكون وما فيه أعظم وسيلة من وسائل الإيمان بالله، إنه يحث المسلم على التفكير في مخلوقات الله في السماء والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويحثه على التفكير في نفسه وفي الأرض التي يعمرها وفي الطبيعة التي تحيط به، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، ويثير فيه الحس العلمي للتفكير والفهم والتعقل، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

وصلاح الجماعة بصلاح الفرد. وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألوانا مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل، ولكن واحدا منها لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي. إن القرآن يبدأ بتربية الفرد لأنه لبنة المجتمع، ويقيم تربيته على تحرير وجدانه وتحمله التبعة. يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد التي تخلصه من سلطان الخرافة والوهم، وتفك أسره من عبودية الأهواء والشهوات، حتى يكون عبدا خالصا لله، يتجرد للإله الخالق المعبود، ويستعلي بنفسه عما سواه. فلا حاجز للمخلوق إلا لدى خالقه الذي له الكمال المطلق، ومنه يمنح الخير للخلائق كلها. إنه خالق واحد وإله واحد، لا أول له ولا آخر، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، وليس كمثله شيء. عالم مخلوق خلقه الله، ويرجع إلى الله، ويفنى كما يوجد بمشيئة الله. وهذه أكمل عقيدة في العقل، وأكمل عقيدة في الدين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وكان الله على كل شيء قديرا. والله بصير بما يعملون. ألا إنه بكل شيء محيط، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ويؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة التي تقوم على المنطق العقلي السليم. فلا تقبل الجدال والمراء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن في الفرائض والعبادات، وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفرد، ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والجماعة واجبة على الرأي الراجح إلا لعذر، وهي شرط في الجمعة والعيدين، والذي يصلي منفردا لا يغيب عن شعوره آصرة القربى بينه وبين الجماعة الإسلامية في أفضل الأرض، من شمال إلى جنوب ومن مشرق إلى مغرب، لأنه يعلم أنه في تلك اللحظة يتجه وجهة واحدة مع كل مسلم على ظهر الأرض، يؤدي فريضة الصلاة، ويستقبل معه قبلة واحدة، ويدعو بدعاء واحد، وإن تباعدت بينهم الديار. وحسب المسلم في تربيته أن يقف بين يدي الله 5 مرات في اليوم الواحد، تمتزج حياته بشرع الله، ويتمثل الوازع الأعلى نصب عينيه ما بين كل صلاة وصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة تقتلع من النفس جذور الشح وعبادة المال والحرص على الدنيا، وهي مصلحة للجماعة، فتقيم دعائم التعاون بين المجدودين والمحرومين، وتشعر النفس بتكامل الجماعة شعورا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد. والحج سياحة تروض النفس على المشقة، وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه، وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد فيتعارفون ويتشاورون. والصيام ضبط للنفس، وشحذ لعزيمتها، وتقوية للإرادة، وحبس للشهوات، وهو مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهرا كاملا على نظام واحد في طعامهم، كما تعيش الأسرة في البيت الواحد. والقيام بهذه العبادات المفروضة يربي المسلم على الشعور بالتبعية الفردية التي يقررها القرآن، وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين، وكل فضيلة من فضائل الأخلاق. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وحض القرآن على الفضائل المثلى التي تروض النفس على الوازع الديني، كالصبر والصدق والعدل والإحسان والحلم والعفو والتواضع. ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة، لأنها نواة المجتمع. فشرع القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس، وإبقاء على النوع الإنساني في تناسل طاهر نظيف. ويقوم رباط الأسرة في الزواج على الود والرحمة والسكن النفسي والعشرة بالمعروف